سمعت يقول السائل: ما حكم السفر إلى الخارج من أجل النزهة وخاصة في الإجازة الصيفية، وكذلك من يسافر للخارج إلى بلاد الكفر للدراسة مع وجود هذا العلم في بلده؟ نرجو التوجيه حفظكم الله. سمعتم في المحاضرة أن من أسباب الشر السفر إلى بلاد المشركين، السفر إلى بلادهم من أسباب الشر، فلا يجوز السفر إلى بلادهم إلا للضرورة مع العلم، إلا للضرورة مع كونه لا علم وبصيرة. أما يسافر للنزهة أو السياحة أو لعلم يمكن تحصيله في بلده ليس بضرورة، هذا لا يجوز، هذا من أسباب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى أنا أراهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر شرهم، فالسفر إلى بلادهم والإقامة بينهم من أعظم أسباب الشر، من أعظم أسباب الدخول في دينهم، ومن أعظم أسباب الوقوع في المعاصي والمخالفات والبدع. فليس للمسلم أن يسافر إلى بلادهم إلا للضرورة بشرط العلم والبصيرة، إن على علم وأن على بصيرة يستطيع أن يدافع عن دينه وأن يظهر دينه. نسأل الله السلامة.